الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ هنا أحسن الله إليك سؤال وصلني في ورقة. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل جمع القرآن تعبدي؟ هل جمع القرآن تعبدي؟ ماذا يقصد صاحب السؤال؟ أين السائل؟ نعم، وضح سؤالك. لم أفهم. جمع القرآن في مصحف واحد، هل هذا عبادة؟ يعني قصدك ما فعله أبو بكر وعمر وأمر به زيدا؟ هل يدخل في دائرة العبادة أو لا؟ الجواب: هذا من أعظم العبادات، لأنه يدخل في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل شيء يتضمن حفظ القرآن فهو مما يتعبد به لله عز وجل، فتأليف هذا الكتاب مما يحفظ به الدين، ليس كذلك؟ فهو عبادة. تأليف المؤلفات، جمع المصنفات، شراء الكتب، عبادة ليس عليها دليل بخصوصها، لكن يستدل عليها بالدليل العام، لأن كل شيء يتضمن حفظ الشرع فهو عبادة، كل شيء يتضمن حفظ القرآن فهو عبادة، كل شيء يتضمن حفظ العلم فهو عبادة، كل شيء يتضمن حفظ السنة فهو عبادة، كل شيء يتضمن نصرة الدين فهو عبادة. فهم فعلوه على أنها عبادة. في إشكال؟ بقي عندك إشكال؟ كأني بعينك تقول لا تزال فيه إشكال. هذا إشكال عندي، لأن مثلا الذي يفعل المولود، الذي يفعل المولود النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن والصحابة جمعوه، الحمد لله. فهذا إذا كان تعبديا فهذا كأنه بدعة جاء بعد الرسول. ما وجه القياس بين هذا وهذا؟ ليس قياسا، لأن المولد النبوي جاء بعد الرسول وهذا جمع بعد الرسول. إيه، لكن هل يتضمن إحياء المولد المصالح والحكم الشرعية كالذي كما يتضمنه حفظ القرآن وجمعه في مصحف واحد، حتى يدخل هذا في هذا، أو يقاس هذا على هذا، أو يستدل على مشروعية هذا بمشروعية هذا؟ بعيد هذا عن هذا. نعم، اقرا. نعم، لان الاسماء مترادفه، ولا المعتزله ينكرون الاسماء، ينكرون الصفات. هذه شبهة ما لك دخل فيها. وش جاب هذه الشبهة؟ لا، مبدأ إنكارهم للصفات توحيد الذات الإلهية بالقدم، بصفة القدم، بمعنى أنهم لو أثبتوا الصفات لتعددت الآلهة، بمعنى أن أخص خصائص الإله عند المعتزلة هو وصفه بالقدم، بالقدم يعني الأولية التي لا بداية لها، الأزلية يسمونها. طيب، ما الذي يوصف بالقدم والأزلية عند المعتزلة؟ هي الذات. طيب، لو أن هذه الذات متصفة بصفات لكان القديم كم؟ اثنين: الذات والصفات. فإثبات الصفات عندهم يوجب تعدد الآلهة، لأن أخص خصائص الآلهة عندهم هي القدم، والقدم إنما يكون في ذات الله، فهذا تفريق بين الذات والصفات في القدم. أما أهل السنة فيقولون: الله عز وجل ليس ذاتا فقط ولا صفات فقط، بل هو ذات وصفات. الإخلاص قد يثمرها، ولكنها ليست، لكنه ليس من لوازمها هذه الأشياء. الإخلاص قد يثمرها، كون الإنسان مخلصا قد يثمر له إخلاصه اليقين، قد يثمر له إخلاصه المحبة، لكنه ليس من لوازمه ذلك. ما شاء الله عليك. ما اسمك؟ فقط علي. في أي سنة؟ السنة الثالثة. الثانية. في أي تخصص؟ لغات وترجمة. وفقك الله إن شاء الله. في أحد آخر سؤال؟ لا إشكال في ذلك إذا قسمت الخلود في النار إلى قسمين، إلى الخلود المطلق وإلى مطلق الخلود، يعني إلى خلود مؤبد وخلود مؤمد. تعرف الفرق بينهما؟ أي في قاعدة عند أهل السنة والجماعة احفظوها: كل نص يدل على خلود صاحب الكبيرة في النار فيراد به مطلق الخلود للخلود المطلق، فيراد به مطلق الخلود للخلود المطلق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في جهنم أبدا. طيب الانتحار كبيرة ولا كفر؟ إذن هذه كبيرة قيدت بالخلود، فيراد فيه مطلق الخلود للخلود المطلق، أي الخلود الطويل. فقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهذه كبيرة بإجماع العلماء، ما في كلام. فقوله خالدا فيها، هذا خلود قرن بكبيرة، فلا بد أن يفهم على فهم أهل السنة لا فهم الخوارج. فهم أهل السنة أنه الخلود الطويل للخلود الأبدي، يعني أنه الخلود المؤمد إلى أمد للخلود المؤبد. واضح؟ وش اللي واضح؟ التقسيم بينهما. فأنت تقول أفهم منها الخلود، صح أفهم، لكن هل تفهم من الآية الخلود الأبدي؟ كلمة الأبدي زيادة من فهمك أنت. النص قال خالدا، خالدين فيها، خالدا فيها. ونحن نقول نعم، من قتل مؤمنا متعمدا إذا لم يغفر الله له ابتداء فسيخلد في النار، لكن ما المقصود بالخلود؟ نرجع إلى الأدلة الأخرى أن مرتكب الكبيرة سيخرج يوما من الأيام من النار. الكبيرة إذا قرنت بالخلود في النصوص فيراد بها مطلق الخلود أي بعضه، للخلود المطلق أي كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده: ويعتقدون أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أن زبدة الرسالات النبوية من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بتقرير توحيد الألوهية بالأصالة، لقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما وظيفته؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن توحيد الألوهية. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ما وظيفة الوحي هنا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إذن وظيفة الرسل كلها تقرير لا إله إلا الله. وقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وآيات كثيرة، وآيات كثيرة تدل على أن زبدة بعثة الرسل منحصرة في تقرير توحيد الألوهية. فإن قلت: أولا يذكرون توحيد الربوبية؟ الجواب بلى، ولكن يذكرونه استدلالا لا تقريرا ابتدائيا. من يشرح لي هذا؟ يذكرونه استدلالا لا تقريرا ابتدائيا. أحسنت. فإذا ذكروا شيئا من مقتضيات توحيد الربوبية فلا يذكرونه من باب التقرير الابتدائي، لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطرة بالأصالة، فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود ولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف، فالمشكلة عندهم ليست في توحيد الألوهية، ولكن المشكلة عندهم في توحيد نعم المشكلة عندهم ليست في توحيد الربوبية، وإن المشكلة إنما المشكلة عندهم في توحيد الألوهية. واضح؟ ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم أي ربوبية إلا وهم مشركون أي ألوهية. فتوحيد الربوبية لا يحتاج إلى تقرير، لكن من أعظم ما يدل على توحيد الألوهية هو طريق الربوبية. ولذلك يستدل الله عز وجل في آيات كثيرة، بل هو من أعظم براهين توحيد الألوهية، على ألوهيته بربوبيته. وأضرب لكم مثالا واحدا، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا ألوهية ولا لا؟ الذي خلقكم ربوبية، والذين من قبلكم ربوبية لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا ألوهية. فأعظم براهين توحيد الألوهية هو الربوبية. بل إن الله عز وجل يستدل على بطلان المعبودات من دونه أنه سلبها خصائص الربوبية. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والملك من خصائص الربوبية، إذن كيف تدعو من لا يملك؟ وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، والخلق من صفات الربوبية. إذن قال إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فيستدل الله دائما في القرآن على بطلان المعبودات من دونه بسلب خصائص الربوبية عنها. فإذا قيل لك: ما المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل؟ فتقول: لتقرير الألوهية. فإن قيل لك: أولا يذكرون الربوبية؟ فتقول: بلى، ولكن يذكرونه من باب الاستدلال على المطلوب الأعظم. فإن قلت: وهل خالف أحد في ذلك؟ فأقول: كل أهل البدع، كل أهل البدع يخالفون فيجعلون زبدة رسالات الأنبياء هو تقرير الربوبية فقط، ويجعلونه محط الفناء. فمن أقر بربوبية الله فقد جاء بالتوحيد المطلوب الأعظم، وهذا عين الخطأ، هذا من الأخطاء العظيمة في فهم التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. ولذلك من أقر بالألوهية فلا يلزم أن يقرر بالربوبية، لأن مجرد الإقرار بالألوهية يتضمن الربوبية. ولذلك لم يقر بأن الله هو المستحق للعبادة إلا بعد إقراره بأنه هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت. وأما من أقر بتوحيد الربوبية فقط فلا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام بمجرده، بل لا بد أن يقر مع ذلك بتوحيد الألوهية. ولذلك قال العلماء: إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية. ولذلك يا أخي الكريم، متى ما جادلت مشركا حاول أن تقطع الصفات الربوبية التي أثبتها لمعبوده هذا. متى ما استطعت أن تبطل هذه الصفات التي جعلته يعبده فإن الشرك سينتهي، لأنه ما عبده إلا بعد وصفه بشيء من خصائص الربوبية. ولذلك يقولون: إن طريق الشرك في الألوهية فرع عن الشرك في ماذا؟ في الربوبية. لما تعبد هذا الولي؟ لأنه ينفع ويضر. إذن اعتقد أول فيه صفتين ربوبيتين ثم صرف له شيئا من خصائص الألوهية. الله المستعان. نعم. سأل الله إليك. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وأما توحيد الربوبية فإنه يذكر استدلالا به عليه لا لتقريره، إذ هو متقرر في الفطرة ولا يعرف عن أحد أنه أنكره باطنا وإن أنكره بعض الخلق ظاهرا. نعم، لا يعرف عن أحد من طوائف الخلق أنه أنكر توحيد الربوبية باطنا، ولكن عرف عن بعضهم إنكاره ظاهرا، وعلى ذلك أمثلة. المثال الأول مثل الدهرية، فإنهم أنكروا شيئا من مقتضيات الربوبية ظاهرا في قول الله عز وجل حكاية عنهم: وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. وعرف عنه أيضا الأمر الثاني أو المثال الثاني عن فرعون، فإنه قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. وعرف إنكاره أيضا عن المجوس الثانوية الذين يعبدون النار ويعتقدون أن للعالم خالقين. وعرف إنكاره أيضا عن الشيوعية المعاصرة، فإنهم يقولون بإنكار وجود الله عز وجل، وإن كانوا يريدون تغيير ذلك في الزمن المعاصر، لكن الأصل أن الشيوعية مبنية على الإلحاد في وجود الله تبارك وتعالى. وهؤلاء إن أنكروه فإنما ينكرونه ظاهرا من باب العناد لقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عز وجل عن موسى أنه قال لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولذلك إقرار فرعون بالربوبية باطنا ظهر على لسانه عند سكرات الموت في قوله: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. وأن الإقرار به وحده لا يكفي للحكم بالإسلام، وأنه مستلزم لتوحيد الألوهية، وهذا يتضمن توحيد الربوبية، وأن أصل دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. أصل الدين يعني التوحيد والعقيدة التي جاء بها الأنبياء كلها واحدة، وهي الدعوة إلى لا إله إلا الله ومقتضياتها، فعقائد الأنبياء ما تختلف. فالعقيدة التي جاء بها آدم هي عين العقيدة التي جاء بها نوح وإدريس وإبراهيم وعيسى وموسى وسائر الأنبياء، كلهم عقائدهم واحدة. وأما شرائعهم فمختلفة لقول الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن دين الأنبياء واحد باعتبار الاعتقاد، وأما شرائعهم فقد قال الله عز وجل في اختلافها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فليس بيننا نبي. دينهم واحد أي أصل العقيدة واحد، وشرائعهم شتى يعني أن كل شريعة تختلف عن الشريعة في بعض جزئياتها ومتعلقاتها. نعم. صلى الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله: ويقولون إن نسبة الحوادث إلى النوء لا تخلو، إن كانت نسبة إحداث وإيجاد فهو الشرك الأكبر، وإن كانت نسبة سبب فهو الشرك الأصغر، وإن كانت نسبة توقيت فلا بأس. المقصود بالنوء أي منازل النجوم، الأنواء أي منازل النجوم. وعندنا قاعدة خذوها أيها الإخوان، القاعدة تقول: لا يجوز اعتقاد الترابط بين حوادث الأرض وحوادث السماء إلا بدليل. لا يجوز أن نربط بين حوادث السماء وحوادث الأرض إلا بدليل. فليس كل شيء حدث في الأرض يكون سببه أمرا حدث في السماء إلا وعلى ذلك الربط دليل صحيح. يقول الناظم: لا تربط الحوادث الأرضية بحادثات في السماء العلوية. وبرهان ذلك قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أي ما أصابكم من المطر أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ومما يدل على ذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس وهو الحادث العلوي لموت إبراهيم وهو الحادث السفلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل على إثر سماء كانت من الليل فلما سلم أقبل على الناس بوجهه فقال أو تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن الأصل انفصال حوادث الأرض عن حوادث السماء إلا بدليل. هذه واحدة. القاعدة الثانية كل من اعتقد سببا ليس بسبب شرعا ولا قدرا كل من اعتقد سببا ليس بسبب شرعا ولا قدرا فشرك أصغر وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. كل من اعتقد سببا ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا فشرك أصغر وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. هذه قاعدة عظيمة وعليها فروع. الفرع الأول نسبة المطر إلى الأنواء وهي التي ذكرها المصنف عندكم. فإذا قلت مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا لا يخلو من ثلاثة أحوال. إن نسبت المطر إلى النوء نسبة خلق وتقدير وإيجاد فهذه النسبة شرك أكبر مخرج عن الملة وهو شرك في الربوبية وهو حقيقة شرك الصابئة الذين يزعمون أن حوادث العالم إنما هي منفعلة عن الكواكب السبعة التي جمعها الناظم بقوله زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. يعتقد الصابئة أن هذه الكواكب السبعة هي التي تدبر أحوال العالم وتصرفه فكانوا يعبدونها ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها وهم الذين بعث فيهم نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما إذا نسبت المطر إلى النوء نسبة سبب فقط وأما الخالق للمطر فهو الله والموجد والمقدر له فهو الله فهذه شرك أصغر لأنك اعتقدت سببا ما ليس بسبب ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. فلم تدل الأدلة الشرعية ولا القدرية على أن تصرف النجوم خروجا واختفاء له دوره في نزول المطر من عدم نزوله. لكن بقينا في النسبة الثالثة وهي التي يسميها العلماء نسبة التسيير لا نسبة التأثير. أما نسبة التسيير فلا حرج ولا بأس فيها إن شاء الله كقولك مثلا إذا ظهر السهيل فقد حل وقت المطر في الدولة الفلانية فهذه نسبة توقيت فقط ولكنك لا تعتقد أن هذا النجم هو الذي يحدث المطر وليس بسبب في نزوله وإنما هو مجرد توقيت. وعلى ذلك قولهم إذا طلعت الثريا وهي نجوم مجتمعة متشابكة في السماء فقد ارتفعت عن المزارع كل عاهة يعني أمن المزارعون من الآهات. والناس الآن يعرفون وقت الزراعة والحصاد بماذا؟ بالنجوم، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بل الفقهاء في باب معرفة القبلة قالوا: ويتعرف على القبلة بالشمس والقمر والجدي. نجم، نجم الشمال، خلاص مثل ما عرفت هذا النجم عرفت القبلة. إذن صارت النجوم مخلوقة لثلاثة أشياء فقط: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. يقول الناظم: إياك والتنجيم فهو مناقض للدين، فاحذر يا أخ الإيمان، إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن: للرجم والتزيين، أعني للسماء، وللاهتداء، وليس ثمة ثاني. من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران. والخلاصة أن علم النجوم ينقسم إلى نوعين: علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التأثير فهو شرك، فيكون أكبر إذا اعتقدت تأثير إيجاد، ويكون أصغر إذا اعتقدته تأثير سبب. وأما علم التسيير فهو علم التوقيت والاهتداء بها، وهذا جائز في أصح قولي السلف رحمهم الله تعالى. نعم. سن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: وأن التمائم كلها محرمة وشرك. نعم، قاعدتنا تقول: الأصل في التمائم المنع، الأصل في التمائم المنع، لقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا ألا يبق ين في رقبة بعير قلادة، أو قال قلادة من وتر، إلا قطعت. وفي حديث ابن مسعود الصحيح: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والأدلة في هذا كثيرة. وقد قسم العلماء التمائم إلى تمائم شركية وتمائم من القرآن، وقد أجمعوا على حرمة التمائم الشركية، واختلفوا شيئا من الاختلاف في حكم التمائم من القرآن. والقول الصحيح: حرمة التمائم كلها لعموم الأدلة، فإنها لم تفرق بين تميمة وتميمة، ولسد ذريعة تعلق القلب بتلك التميمة حتى وإن كانت من القرآن أو التعاويذ الشرعية، ولسد ذريعة امتهان القرآن بالدخول به في الخلاء أو وضعها على دابة فتبول أو تتغوط عليها، أو على صدر صبي فينام أو يبول عليها. واحترام القرآن واجب. فإن قلت: وما حكم تعليقها؟ فأقول: تعليقها شرك، أقصد التمائم الشركية، تعليقها شرك. فإن قلت: وهل هو شرك أصغر أو أكبر؟ فنقول: هو شرك أصغر بالأصالة، ولكن إن اعتقد أن التميمة هي التي تجلب الحظ أو السعد أو النحس أو تجلب الخير أو تدفع الضر بذاتها، ها، فهو شرك أكبر. لأن القاعدة المتقررة عند أهل السنة تقول: احفظوها، ما كان شركا أصغر بالأصالة فيكون أكبر إذا قوي التنديد، ما كان شركا أصغر بالأصالة فيكون أكبر إذا قوي التنديد. نعم. سن الله إليكم. وأما الرقية فلا بأس بها إن كان. نعم، الرقية لا بأس بها، لقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة: وما أدراك أنها رقية. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الرقية، ورقية هو أيضا كما رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. لما سحر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولما عرضت بعض الرقى، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الرقى قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية أي نافعة إلا من عين أو ثمة. فإذا الأدلة جاءت ب مشروعية التداوي بالرقى، ولكن لها شروط ثلاثة سيذكرها المصنف بعد قليل. نعم أحسن الله إليكم. فلا بأس بها إن كانت بالقرآن وصحيح الأدعية وباللسان العربي. نعم هذا الشرط الأول، وهذا الشرط الثاني ثالث. وأن يعتقد القارئ والمقروء عليه أنها سبب، وأن الشافي هو الله وحده. وقد ذكر هذه الشروط الثلاثة الإمام السيوطي رحمه الله، وقد أجمع العلماء عليها. قال الناظم وأجمع الناس على شروط عقد الرقى، وقالها السيوطي، بأن تكون من كلام الله أو اسمه أو صفة الإله، وثانيا لا يعتقد تأثيرها إلا بإذن الرب لا بذاتها، وأن تكون باللسان العربي، فإن تكن أي إن تحققت هذه الشروط فجائز في مذهب أي في مذهب أهل السنة والجماعة. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: والقاعدة عندهم أن كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فأكبر. تقدم شرحها قبل قليل. نعم. والضابط عندهم في التوسل أن مبناه على التوقيف والحظ إلا ما قام الدليل على جواز التوسل به. نعم لأنه لا يجوز للإنسان أن يتوسل بشيء إلا إذا كان هذا الشيء محبوبا لله عز وجل، فالتوسل مبناه على ذكر شيء محبوب لله، والأشياء التي يحبها الله ويبغضها لا بد فيها من دليل معين يدلنا على أن هذا القول أو الفعل يحبه الله وهذا القول يبغضه ويأبى، لأن محبته أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية. فدل ذلك على أن القاعدة في باب التوسل تقول: الأصل فيما يتوسل به التوقيف على النصوص. وقد ثمر علماء أهل السنة الأشياء التي دلت النصوص على جواز التوسل بها فوجدوها ستة سيذكرها المصنف بعد قليل. نعم. الأول أحسن الله إليكم: كأسماء الله شوي كأسماء الله، لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فتوسلوا إليه بها. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بأسمائك الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الأول. نعم. وصفاته، لقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقد كان كثيرا ما يدعو النبي ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بقول نعم ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله تبارك وتعالى، يتوسل إلى الله بصفاته، كقوله: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعم أحسن الله إليكم. وبدعاء الحي الحاضر القادر، بمعنى أن تطلب الدعاء من غيرك، ولكن يشترط في هذا الغير شرط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حيا، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تطلب الدعاء من الأموات. اثنين، أن يكون حاضرا، وبناء على هذا الشرط فلا يجوز أن تطلب الدعاء من أحد غائب عنك. فإن قلت: وما الحكم لو كنت أكلمه بالهاتف وهو في أمريكا غائب عني، وقلت له أدع لي، فأقول: لا بأس بذلك إذا علمت أن الحضور ينقسم إلى قسمين: إلى حضور حقيقي وإلى حضور حكمي. إلى حضور حقيقي وهو أن يكون أمامك في نفس المجلس، وإلى حضور حكمي وهي أن تكون وسيلة التواصل بينكما حسية كالمراسلة أو المهاتفة. فهو وإن كان غائبا عنك بجسده إلا أنه في حكم الحاضر عندك. والشرط الثالث أن يكون قادرا، وهذا واضح. وبرهانه استسقاء عمر والصحابة بالنبي بالعباس بن عبد المطلب، كما في صحيح البخاري من حديث أنس قال كانوا إذا قحطوا في المدينة في عهد عمر استسقوا بالعباس، فقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، فيقوم العباس فيدعو فيسقون. ودخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا إلى آخره. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا لقينا أويسا القرني أن نطلب منه أن يستغفر لنا لأنه فإنه كان برا بأمه، هذا ما فيها. نعم. وبالأعمال الصالحة. وبالأعمال الصالحة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ومستند الإجماع، قول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر، أي بإيماننا اغفر لنا، والإيمان عمل صالح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، توسلوا بماذا؟ بصالح أعمالهم، ففرج الله عز وجل عنهم. نعم. وبذكر الحال، وهذا من أعظم ما يتوسل إلى الله عز وجل به، وهو دأب الأنبياء. فهذا نوح يقول رب إني مغلوب فانتصر، فتوسل إلى الله بذكر حاله. وقال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا لا؟ وأدلة كثيرة، كان تقول رب إني فقير فأغنني، إني مسكين فقوي ضعفي، إني أعزب فزوجني، إنني كذا، تشرح حالك لله عز وجل. فهذا شيء عظيم. في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرده أهل الطائف واستخفى تحت عنبة قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لماذا كان هذا من أعظم ما يتوسل إلى الله به؟ لأن فيه استبراء من الحول والقوة وإظهار الافتقار الكامل والإلحاح على الله عز وجل بذكر الحال. لأن من أعظم ما ينبغي رؤيته منك عند الدعاء أن تظهر كمال الافتقار لله عز وجل في طلب حاجتك. ولذلك فضل العلماء هذا على التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. لما؟ لكمال الافتقار في هذا. ولأن الإنسان قد يتوسل إلى الله بالعمل الصالح فينقدح في قلبه مقام المنة على الله بعمله هذا، لكن لا ينقدح هذا في قلب الإنسان إذا كان متوسلا إلى الله بذكر حاله وضعفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى وأن التبرك بالذوات والأعيان لا يجوز إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التبرك بالأعمال فيجوز منه ما ثبت الدليل به، لأن الأصل أن التبرك مبناه على التوقيف على الدليل. نعم. عندنا في باب التبرك قواعد طيبة، خذوها قاعدة قاعدة، ذكرها المصنف لكن نفصلها. القاعدة الأولى واضع البركة هو الله وحده، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يضع في عين من الأعيان بركة، أو يضع في مكان من الأمكنة بركة، أو يضع في زمان من الأزمنة بركة. فالذي يبارك الأزمنة والأعيان والمواضع هو من؟ هو الله. ولذلك لا يجوز لك أن تصف المخلوق بأنه يبارك، فلا تقول باركت حفلنا أو أبارك لكم شهر رمضان، أنت لا تبارك، المخلوق مبارك والله هو الذي يبارك. ولذلك صفة التبارك من خصائص الله عز وجل، هذه أول قاعدة. القاعدة الثانية الأصل في التبرك التوقيف على النصوص، فلا يجوز لك أن تتبرك بعين من الأعيان إلا وعلى ذلك نص، ولا بزمان من الأزمنة إلا وعلى ذلك نص، ولا بمكان من الأمكنة إلا وعلى ذلك نص. القاعدة الثالثة لماذا قلنا الأصل في التبرك التوقيف؟ لما؟ لأن وجود البركة في هذه العين هل هو شيء محسوس ولا شيء غيبي؟ بركة الزمان غيبية وبركة المكان غيبية، فبما أنها غيبية فإذا كونك تدعي أن هذه العين مباركة وهي غيبية بلا دليل أنت تتخوض في علم الغيب، فلا حق لك أن تدعي بركة في زمان أو عين أو مكان إلا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع. الثالث، البركة تنقسم إلى بركة ذاتية منتقلة وإلى بركة معنوية لازمة. البركة تنقسم إلى بركة ذاتية منتقلة وإلى معنوية لازمة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فالأشياء التي باركها الله عز وجل تنقسم بركتها إلى قسمين، إلى بركة ذاتية تنتقل وإلى بركة معنوية لازمة. البركة الذاتية المنتقلة إنما هي في ذات محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه الأمة، فالله خلق البركة في ذاته وجعلها بركة ذاتية تنتقل، ولقد كان الصحابة يتبركون بنخامته وبوضوئه وبعرقه وشعره وثيابه، أليس كذلك؟ لأنهم يعتقدون أن كل شيء مس جسده فإنه تنتقل فيه البركة. لكن هل كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر وعمر؟ طيب، أوليس أبو بكر رجل مبارك وعمر مبارك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. لما لم يفعل الصحابة في بركة أبي بكر كما يفعلونه في بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ للتفريق بين النوعين هذين، أن البركة التي أحلها الله عز وجل في ذات محمد صلى الله عليه وسلم هي البركة الذاتية التي تنتقل، وأما البركة التي أحلها الله في جسد كل مسلم فهي البركة المعنوية اللازمة، وهي تلك البركة التي لا تفارق محلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فكل مسلم فيه بركة لكنها بركة توحيد وانقياد وعمل. أنت فيك بركة ولا لا؟ ما فيك بركة؟ استغفر الله، لا فيك بركة ولكنها بركة معنوية لازمة. ولذلك خذوها مني، كل مكان فيه بركة فهو من قبيل البركة المعنوية اللازمة، كل مكان فيه بركة عفوا كل زمان فيه بركة فهو من قبيل البركة المعنوية اللازمة، كل عين فيها بركة فهي من قبيل البركة المعنوية اللازمة. إنما البركة الذاتية المنتقلة في عين واحد فقط من الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فماء زمزم مبارك ولا لا؟ لكنه معنوي لازم لمن شربه، بمعنى أنك إذا لمست ماء زمزم فهل تحل البركة في يدك بحيث أنك تمسح به وجهك أو كل من مس يدك انتقلت البركة له؟ أو أنك إذا غسلت به ثيابك أو عممت به بيتك أو غسلت به سيارتك حلت فيها البركة؟ الجواب لا، وإنما هي شفاء سقم وطعام وطعم، بركة محددة في شيء معين. القرآن مبارك ولا لا؟ لكن هل كل من مس صفحات القرآن أو قلبها انتقلت البركة ليده؟ إذن بركة القرآن بركة معنوية لازمة، بركة في تلاوته، بركة في مضاعفة أجر الحرف فيه، بركة في الهداية، بركة في الاستشفاء. أنتم معي؟ ها؟ هذا هو. بركة العشر الأولى من ذي الحجة، بركة رمضان، كل الأزمنة المباركة شرعا بركتها معنوية لازمة. بركة المسلمين كلهم بركة معنوية لازمة. ولذلك إذا جاءك رجل وقلت زارتنا البركة فأنت مصيب إذا كنت تقصد البركة المعنوية اللازمة، ومخطئ إذا كنت تقصد البركة الذاتية المنتقلة. ولذلك الصوفية إذا جاء أحد أقطابهم أو أبدالهم فبدأوا يتمسحون ويتبركون به، هؤلاء مخطئون وضالون في اعتقادهم. بركة المسجد الحرام، بركة المسجد الأقصى، بركة مسجد المدينة، فيها بركة ولا لا؟ ما نوع بركتها؟ معنوية لازمة، بمعنى أنه ليس كل عمود في المسجد الحرام فيه بركة تقدر تتمسح فيه أو تتمسح في الكعبة. الكعبة مباركة، الحجر الأسود مبارك، لكن بركتها كلها بركة معنوية لازم. ولذلك نجد بعض النساء أو بعض الجهلة يمسح الحجر الأسود ثم ماذا يفعل؟ يمسح صدره وصدر جنينه ووجهه وظهره وما استقبل من جسده، ظنا منه أن البركة التي حلت في الحجر الأسود إنما هي بركة منتقلة. هذا خطأ، بركة معنوية لازم، بركة اتباع. كان عمر يقول: إني لا أعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. أعظم الضلال في هذا الباب هو الخلط بين نوعي البركة، فيأتون لبركة معنوية لازمة ويجعلونها بركة ذاتية منتقلة. لا، أنا أقول باعتبار هذه الأمة، أنا قلت أن هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه الأمة، وإلا فذوات الأنبياء من قبله كلها مباركة، لكن أنا أقصد في هذه الأمة بركة ذات واحدة وهي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أجمع الصحابة على جواز التبرك بآثاره التي هي آثاره حقيقة وصدقا في حياته وبعد مماته، لكن العلماء في هذا الزمان مجمعون على أن جميع آثار النبي صلى الله عليه وسلم قد فقدت، وأن ما يقال بأنه شعر رسول الله، جبة رسول الله، نعل رسول الله، كأس رسول الله، كله كذب وتدجيل يراد به استمالة الناس لسرقة أموالهم فقط وإفساد عقائدهم. ها، القاعدة الأخيرة في باب التبرك حتى لا نطيل، ترى بقي عندنا عقائد: كل ما ثبتت فيه البركة فلا يتجاوز به حدها، كل ما ثبتت فيه البركة فلا يتجاوز فيه حدها، وهذه قاعدة عظيمة، كل ما ثبتت فيه البركة فلا يتجاوز فيه حدها، بمعنى أن ماء زمزم مبارك ولا لا؟ طيب، بركته في ماذا؟ في شربه، إذا لا تغتسل به ولا تغسل به ثيابك، أقصد لا تغتسل به تبركا يعني، ولا تغسل به ثيابك ولا بيتك ولا حقائبك ولا متاعك كما يفعله بعض الجهلة. ثبتت فيه البركة لكن لا تتصرف به إلا في حدود ما أجازه لك الشرع، ليس لأنه فيه بركة تتصرف كيف ما شئت، لا، القرآن فيه بركة ولا لا؟ بركته في تلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به وتحكيمه والتحاكم إليه، نعم، لكن هل بركته في أن يوضع تميمة في السيارة حتى لا يصيبها شيء؟ هل بركته أن يوضع على صدرك؟ هل بركته إذا حل عليك أمر أن تفتح ثم تقرأ لعلك توافق آية تتكلم عن وضعك وتدلك على ما ينبغي فعله؟ هل هذه بركة هذه؟ هل بركته أن يوضع على الرأس كما يفعله طوائف من الرافضة ويصلون والقرآن على على على رؤوسهم؟ في بركة هذا. هل بركته أن يقبل؟ الجواب لا. هل بركته أن يوضع على الصدر؟ الجواب لا. إن أردت أن تضعه على صدرك أو تقبله هذا مسألة شرعية فيها كلام، لكن أن تعتقد أن البركة ستحل في فراشك أو سيارتك أو تحل في جسدك بمجرد ملامسة القرآن، فهذا تجاوز بالتبرك به حده الشرعي. والله لو تعاملنا مع باب التبرك بهذه القواعد والله ما يبقى في هذا الباب أي ضلال. نعم، أحسن الله إليكم. ويقولون إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقسام: أما التوسل بطلب الدعاء منه فجائز في حياته فقط، وأما التوسل بطاعته ومتابعة شرعه فإلى يوم القيامة، وأما التوسل بجاهه فلا يجوز مطلقا، والله أعلم. الأقسام في أقسام التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم هو حقيقة الدين فيجوز مطلقا في حياته وبعد مماته، وقسم هو بدعة مطلقة لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، وقسم يجوز في حياته لا بعد مماته. كم صارت الأقسام؟ ثلاثة. طيب، نبدأ بماذا؟ بالجائز مطلقا، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبمحبته وطاعته وامتثال أمره واتباعه، فهذا هو حقيقة الدين يفعل في حياته وبعد مماته إلى أن تقوم الساعة، وهي المرادة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمركم به وانتهاء أما نهاكم عنه. وأما الممنوع مطلقا فهو التوسل بذاته وجاهه، وكل حديث في التوسل بالذات والجاه موضوع لا يصح عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أبدا. وأما حديث الأعمى أتوسل إليك بمحمد فسيأتي الجواب عنه بعد قليل إن أمكن الوقت. وأما ما يجوز في حياته لا بعد مماته فهو التوسل بطلب الدعاء منه، فهذا جائز في حياته فقط، وأما بعد مماته فلا يجوز. نعم. وإليك. نذكر اللي بعد الكلام الخمسة، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قسم السادس؟ لا لا لا لا، قسم مستقل، قسم مستقل يدخل في التوسل بدعاء الرجل الصالح الحاضر. وأما التوسل بطاعته والامتثال أمره فيدخل في التوسل لله بالأعمال الصالحة. خمسة للسبيشل. كيف؟ كم ذكرنا نحن؟ التوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بذكر الحال، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر، التوسل إلى الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة بذكر الحال. بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة ذكرناها باستقلال. طيب، الأعمال الصالحة تقسم إلى الإيمان بالله وبرسوله، فيقال التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله. فإن أدخلنا الإيمان بالله والرسول من جملة الأعمال الصالحة فتكون خمسة، وإن أفردناها فتكون ستة، ولا إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم انتهينا من كل ذلك. على كل حال أنا قلت لكم سأجيب عن حديث الأعرابي، أليس كذلك؟ وأنتم سكتتم ما سألتموني. حديث الأعمى. تريدون الجواب ولا لا؟ خذوها فائدة، لا تكتبوها، افهموها فهم. اعلم أن التوسل مصطلح له ثلاث معان، والخلط في باب التوسل إنما جاء بسبب الخلط بين هذه المعاني الثلاث. وكل معنى للتوسل يختلف باختلاف الناطق به والمتكلم به. فإذا كان المتكلم بلفظ الوسيلة هو الله فهذا التوسل له معنى، وإذا كان المتكلم بالوسيلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فله معنى آخر يختلف عن المعنى الأول. وإذا كان المتكلم بالوسيلة هو محمد هم الصحابة فله معنى آخر غير المعنيين الأولين، سبحان الله. أما إذا كان المتكلم بلفظ الوسيلة هو الله في القرآن فيكون معناها امتثال الأوامر وترك النواهي والدأب في عبادة الله. وقد ذكر الله عز وجل لفظ الوسيلة في موضعين من القرآن. قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالوسيلة في لفظ القرآن المراد بها امتثال الأوامر وترك النواهي، يعني امتثال الشريعة، هذا بإجماع المفسرين. اثنين، إذا كان المتكلم بلفظ الوسيلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراد به معنى آخر، وهو تلك المنزلة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي وسيلة، ثم فسرها بقوله: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو قال شفاعتي. انتهينا. الآن الخلط في مصطلح الصحابة، متى ما جرى لفظ التوسل أو الوسيلة على لسان الصحابة فبإجماعهم لا يقصدون المعنى الأول ولا المعنى الثاني، وإنما يقصدون بها طلب الدعاء من المتوسل به، طلب الدعاء فقط. إذا قلت أتوسل إليك برسول الله، أتوسل إليك يا رسول الله بمعنى أطلب منك أن تدعو لي. إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، ليس توسل جاه ولا ذات، وإنما توسل دعاء بإجماع الصحابة. ولذلك في بعض روايات الأعمى: يا محمد قم فادعه، فسر توسله بالنبي عليه الصلاة والسلام بطلب ماذا؟ بطلب الدعاء منه. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نطلب منه أن يدعو لنا. ومن أجل الخلط بين هذه المصطلحات الثلاث ألف أبو العباس كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ليبين أن المصطلحات ثلاث. فالخلط في باب التبرك، سبب الخلط في باب التبرك هو الخلط بين البركة الذاتية والمعنوية، والخلط وسبب الخلط في باب التوسل هو الخلط بين المصطلحات الثلاث. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا يا جماعة؟ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم ننتقل إلى الكلام عن أكرم من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل وأفضل من خلق الله عز وجل، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، ولا أظننا نحتاج إلى الكلام الكثير في هذه الصفحة لأن المصنف ذكر ما يتعلق به من العقائد ذكرا مستوفيا. نعم يا أخي الكريم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: فصل. ويحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم بلا إفراط ولا تفريط. إذن العقيدة الأولى أننا نحبهم حبا متوسطا بلا إفراط كما فعله الرافضة في آل البيت، ولا تفريط كما فعله الخوارج النواصب في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. العقيدة الثانية قوله نعم وأنهم عدول وثقات وأثبات. هذه عقيدة متفق عليها بين أهل السنة، فلا يبحث عن عدالة الصحابي ولا يجوز إدخاله في كتب الرجال جرحا ولا تعديلا. ولذلك اتفق المتكلمون في أحوال الرجال عند مرورهم على الصحابي قولهم وهو صحابي ويسكتون ولا يقولون عدل ولا ثقة ولا ضعيف ولا مجرح ولا سيء الحفظ ولا غير. حتى الكمبيوتر والله متأدب مع الصحابة. تذكرون برنامج صخر القديم؟ أيوة. أو ما بعد ولدتو تذكرون برنامج صخر؟ من يوم تجي مرتبة الصحابي قال هو صحابي لا يسأل عن عدالته. هذا كمبيوتر سني. هذا كمبيوتر سني. نعم. أحسن الله إليكم. وأنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. نعم. ويحفظون ألسنتهم عن الخوض فيما شجر بينهم. نعم. ويعتقد يعني فيما شجر بينهم في أمر الفتنة والقتال في وقعة الجمل وصفين. لا نتكلم فيما شجر بين الصحابة. لما؟ لأن الكلام فيه يوجب نزول قدرهم من القلب، ولأن كثيرا من كتب التاريخ إذا سردت هذه القصص إنما تسردها بروايات ضعيفة أو باطلة ومكذوبة أو قد دست في التاريخ الإسلامي من قبل السبائية أو الرافضة. نعم. أحسن الله إليكم. ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وأن غالب المرويات في ذلك كذب موضوع أو ضعيف لا يثبت مثله، والصحيح منه هم فيه معذورون، ويؤمنون بما صحت به الأخبار من فضائلهم ومراتبهم على وجه العموم والخصوص، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار، والخلفاء الأربعة أفضل المهاجرين، وأن أبا بكر أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أما مسألة التفضيل بين أبي بكر وعمر فهي متفق عليها بين أهل السنة، وأما مسألة التفضيل بين عثمان وعلي ففيها ثلاثة أقوال، فمنهم من ثلث بعثمان وربع بعلي، ومنهم من ثلث بعلي وربع بعثمان، ومنهم من توقف، إلا أن أمر أهل السنة المتأخرين استقر على التثليث بعثمان والتربيع بعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك عندنا قاعدة تقول ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. أحسن الله إليكم. ويؤمنون بأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه لقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. وأن كل من ورد عليه الثناء الجميل في القرآن فإنه سيموت على ذلك، لأنه لا خلف ولا نسخ في أخبار القرآن، فكل من أثنى الله عليه بالمدح في القرآن فسيموت على وفق ثنائه، وكل من أثنى الله عليه شرا في القرآن فسيموت على وفق ثنائه. الصحابة ممن أثنى الله عليهم خيرا في القرآن، ليس كذلك؟ فإذا لا يمكن أن يرتدوا بعد ذلك أبدا أبدا. كيف يعلم الله أنهم سيرتدون وينزل آيات الرضا والمدح والثناء عليهم في كتاب على وجه الخبرية والأخبار لا يدخلها النسخ، كيف هذا؟ وهذا رد على الرافضة الذين قالوا لم يرتدوا في حياته وإنما ارتدوا بعد وفاته. نقول هذا خطأ. ولذلك يقول الناظم: بل كل من أثنى عليه إلى هنا بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه، كصحابة المعصوم والشيطان، يعني كصحابة المعصوم في المدح والشيطان في الذم. نعم. أحسن الله إليكم. وأن لهم من الفضائل والمحاسن المشهورة ما يكون سببا في مغفرة ما قد يقع من الواحد منهم إن صح ذلك عنه. نعم، لأن المتقرر عند العلماء أن من الإنصاف والعدل أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير، في كثير ماذا؟ في كثير صوابه. نعم. وهما حق الأمة بالشفاعة ومغفرة الزلل، ولا نقول إلا كما أمرنا الله، إلا كما أمرنا به: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأن الخلافة بعد موته صلى الله عليه وسلم للصديق. نعم. ثم لعمر. وقد أجمع الصحابة بعد شيء من الخلاف على استحقاق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلافة، وتخلف علي بن أبي طالب لوجود بعض العتب، ولكنه أقر بخلافة أبي بكر واستحقاقه لها فيما بعد، فانعقد أمر المسلمين بعد شيء من الخلاف على استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: وهل ثبتت خلافته بالنص أو الاختيار؟ بالنص والاختيار. أقول: ثبتت بهما. فإن قلت: وهل هو النص الجلي أو النص الخفي؟ الجواب: النص الخفي الإيمائي. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبته حاجة فقال: ائتيني عام قابل. قالت: أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعرض بموتي. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لم يستخلفه، ولكن ائتي أبا بكر، نص إيمائي. يقول الله عز وجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ائتيني بكتاب أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس عليه بعده، فلما أوحي إليه بأنه كتب أو لم يكتب فسيختار أبو بكر، قال: إذن يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر. فترك الكتاب لإخباره بهذا الأمر الغيبي بأن الناس يختارون أبا بكر. يقول الناظم: إن الخلافة بعد موت المصطفى بالنص للصديق في الرجحان، واختاره ابن تيمية رحمه الله في رده على الرافضي في منهاج السنة. نعم. ثم لعمر. وكيف ثبتت الخلافة لعمر؟ بالاستخلاف، باستخلاف أبي بكر. نعم. ثم لعثمان. وقد جعل عمر أمر الخلافة بعده شورى في ستة، فانعقد أمر الستة على من؟ على عثمان رضي الله عنه، وأجمع على خلافته المسلمون. ثم لعلي رضي الله عنه، وهو بالاختيار، باختيار المسلمين، فقد اتفقت كلمة المسلمين بعد موت عثمان على اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل يجوز القدح في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبهم في الخلافة؟ الجواب: كل من قدح في خلافة هؤلاء فهو أضل وأجهل من حمار أهله، كما قاله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وأن من سبهم أو وقع في أعراضهم بالثلب والتفسيق والتكفير فهو الحقيق بما قال، ويحبون آل البيت بلا إفراط ولا تفريط، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنهم أمهات المؤمنين في المنزلة والتقدير والتحريم والإعظام لا في المحرمية، وبأنهن أزواجه في الجنة، كل ذلك يعتقدونه بلا شك ولا ريب، بل يقين راسخ، بل بيقين راسخ. الله إليكم. بل بيقين راسخ أعظم من رسوخ الجبال الرواسي، والله أعلم. أحسنت. نعم. فصل. والقاعدة عندهم أنه ليس كل من وقع في الكفر كفر، ولا في البدعة بدع، ولا في البدعة بدع. لا، بدع. نعم. أحسن الله إليكم. ولا في البدعة بدع، ولا في الفسق ولا في المعصية آثم، بل لا يتعدى حكم الفاعل إلى فاعله إلا بثبوت الشروط المعروفة وانتفاء الموانع، وأن الحكم العام لا يستلزم انطباقه على أفراده الانطباق القطعي، وأن الأصل هو إحسان الظن بالمسلمين، وأنه يجب الكف اللسان عن الحرام، ويسن كفه عن المكروه وفضول المباح، وأن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ويقبلون الحق ممن جاء به لذات الحق بغض النظر عن قائله، ويردون الباطل ممن جاء به لذات الباطل بغض النظر عن قائله، وأن النقد إن كان بإخلاص وعلم وعدل وإنصاف وكان المقصود النصيحة لا الفضيحة، وسلم صاحبه من الشهوة الخفية، فإنه جائز. هذا فصل في قواعد في الأحكام على الآخرين. تؤذن؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم. عندنا قاعدة من قواعد التكفير والحكم على الآخرين، وبالمناسبة لي رسالة مختصرة اسمها رسالة قواعد في الحكم على الآخرين. من هذه القواعد أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اسمعوا يا إخوان، لقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب التفريق بين الحكم على الفعل والفاعل، فقد يعطى الفعل حكما لا يذهب إلى الفاعل بل ينقطع في منتصف الطريق. هذا خلاف منهج الخوارج الذين يعتقدون وجود تلازم ذاتي بين الفعل والفاعل، فأي حكم نعطيه الفعل فإننا مباشرة ننقله إلى الفاعل. أهل السنة ليس هناك تلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وإنما نعطي الفعل حكما على ما تقتضيه النصوص الشرعية، وننتظر بنقله من الفعل إلى الفاعل حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، يعني المرور على جمل من المحطات التي لا بد منها. فإذا كانت المحطات كلها متوفرة فحينئذ نحكم على الفاعل بحكم فعله. فإن قلت وما دليلك على التفريق بين الحكم على الفاعل والحكم على الفعل؟ الجواب لقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، أذكر لكم اثنين منها. في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك في قصة الرجل الذي ندت منه دابته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما قام فإذا هي بها بالك عنده وعليها طعامه وشرابه، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة هي الفعل. طيب الكلمة في حد ذاتها كفر ولا لا؟ كفر. لكن هل انتقل حكمها إلى الفاعل؟ الجواب لا، لانخرام محطة وهي القصد، قال أخطأ من شدة المرض. فإذا هذا دليل على التفريق بين الفعل والفاعل. يا ويلة ويلة من الخوارج، هذا لو كان في عهد الخوارج كفروا على الله. ومنها أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. إذن أنكر بعض متعلقات البعث وبعض متعلقات القدرة، وإنكارها كفر، هل انطبق عليه حكم فعله؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا. إذن ما فعله كفر ولكن هو في ذاته لم يكفر. وكسجود معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعضهم وتكلم فيه بعضهم، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عليه بمقتضى فعله حتى قال ما هذا يا معاذ؟ فقال إني رأيت هؤلاء يسجد بعضهم لبعض، فقلت نبينا صلى الله عليه وسلم أحق بذلك، أي تحية وإكرام، فقال إنه لا يسجد لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا الأدلة تدل على أنه لا علاقة بين الحكم على الفعل والحكم على الفعل. طيب الفعل الآن كفر، بدعة، فسق، معصية، هل كل ما وقع في الكفر كفر؟ لا. الجواب لا، إلا بعد ثبوت الشروط وانتباه الموانع. هل كل من وقع في البدعة بدع؟ الجواب لا، إلا بعد ثبوت وانتفاء الموانع. هل كل من وقع في الفسق فسق؟ الجواب لا، إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إذن عندنا أربع قواعد. تقول القاعدة الأولى: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ها التأثيم بالوصف العام بالمعصية لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. لما هذه القواعد الأربع؟ لوجوب التفريق بين الحكم على الفعل وال... أنتم معي ولا أبعد؟ معك يا شيخ. طيب، إذن ما هذه الشروط وما هذه المحطات التي تريدنا أن نتثبت منها؟ الجواب لا بد أن ننظر أولا في المحطة الأولى وهي محطة العقل. وبناء على اشتراط العقل، فإذا كان الذي وقع في الكفر أو البدعة أو الفسق أو المعصية مجنونا غير عاقل، فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ لا. الجواب لا إجماعا. فإذا تأكدنا من أن المحطة موجودة فننتقل إلى المحطة الثانية وهي قضية البلوغ. فهي قضية البلوغ، وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل الكفر أو البدعة أو الفسق أو المعصية صغيرا لما يبلغ بعده فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ أجيبه. لا. الجواب ما لا. لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قلم المؤاخذة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن مجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فإذا تأكدنا من وجود هاتين المحطتين فننتقل إلى المحطة الثالثة وهي محطة العلم. وضد العلم الجهل. وبناء على اشتراط هذا فلو كان الذي وقع في شيء من ذلك جاهلا ومثله يجهل. يجهل، احتاج أن نشرح معنى ومثله يجهل. نعم، ومثله يجهل فإنه لا ينطبق عليه حكم فعله هذا، ما ينطبق عليه. إذا فعل الإنسان شيئا من هذا الشيء وهو جاهل ومثله يجهل ما ينطبق عليه حكم فعله. طيب، إذا تأكدنا من وجود المحطة الثالثة ننتقل إلى المحطة الرابعة وهي محطة الاختيار. وضد الاختيار الكراه. وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل شيئا من ذلك مكرها فإنه لا ينطبق عليه حكم فعله. ولكل واحدة منها دليل، بس أنا أشرحها على وجه الاختصار، كل واحدة لها دليل. فإذا تأكدنا من ذلك ننتقل للمحطة الخامسة وهي القصد. وضد القصد الخطأ. وبناء على ذلك فلو كان الذي قال الكفر أو فعله أو قال البدعة أو فعله أو قال الفسق أو فعله أو قال المعصية أو فعله على وجه الخطأ غير قاصد لها فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ لا. جواب. طيب، وأيضا محطة السادسة والأخيرة كذا 1، 2، 3، 4، 5 عدم التأويل. عدم التأويل. وبناء على ذلك فلو أنه فعل الكفر متأولا فلا حرج، نعلمه ونكشف الشبهات عنه وندرسه ونبين له حقيقة الأمر، ولكن لا نكفره، نخطئه ولا نكفر. أهل السنة يخطئون ولا يكفرون ويفرحون بالاعتذار للناس، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين. فالتأويل هذا شيء يرفع حكم التحريم. أنتم معي؟ طيب، لكن لو فعل الكفر أو البدعة أو الفسق والمعصية وهو عاقل بالغ عالم مختار قاصد لا تأويل عنده فحينئذ ننقل حكم الفعل إلى فاعل. ننقل حكم الفعل إلى الفاعل. فإذا التكفير بالوصف العام لا يستلزم الكفر المعلم إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فهذه الشروط أين موانعها؟ ضد كل شرط مانع. فالعقل شرط، والجنون مانع، البلوغ شرط، والصغار مانع، العلم شرط، والجهل مانع، الاختيار شرط، والإكراه مانع، القصد شرط، والخطأ مانع، عدم التأويل شرط، وجود التأويل مانع. مدرك الآن واضح. واضح. هذه من أعظم القواعد التي خالف بها أهل السنة والجماعة منهج الخوارج. الخوارج ماذا يعتقدون؟ وجود التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. طبعا هم يصفوننا باننا بهذه القاعده مبتدعه ولا دليل لنا، ولكن ذكرت لكم طرفا من الادله فقط، ولي محاضره قد فرغها بعض الاخوان مشهورا، وهي محاضره شبه التكفيريين والرد عليهم. الشبه الاربعه التي غالب كلامهم يدور عليها، فلعلكم تراجعون وذكرتنا، وهذه منها، وهذه منها منها. نعم، هذه القاعدة الأولى. ثم انتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية. وقت الإقامة ولا شوي؟ انتقل بعدها إلى القاعدة الثانية، وهي قوله وأن الأصل هو إحسان الظن بالمسلمين، وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، فلا يجوز لك أن تسيء الظن ما لم يظهر ما يوجب لك الإساءة. لا تظنن بإخوانك المسلمين إلا خيرا، فإن من حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يظن به إلا خيرا. فما دامت كلمة أخيك أو فعله أو تصرفه يحتمل محامل طيبة وحسنة، فالواجب عليك أن تحمله على المحامل الحسنة من باب بقاء أخوة الإيمان والدين، حتى لا تنفصم عرى، حتى لا تنفصم بينكما عرى أخوة الإيمان والدين. فلا ينبغي للإنسان أن يكون شكاكا فيما يصدر من إخوانه عليه من أقوال وأفعال. بعض الناس شكاك دائما، يحمل الناس على ما على المحامل السيئة، فهذا سيتكدر عليه عيشه ويضيق صدره، وسيأتي يوم من الأيام سيكون وحيدا لا صاحب له. احمل الناس دائما على الخير. ولذلك لما دخل الإمام المزني على الإمام الشافعي رحمه الله وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام، قال يا مزني لو قوى الله ضعفي لقتلني. اللهم بقلبه لا بلسانه. فقال لو قوى الله ضعف، قال إنما أردت الخير. فقال أعلم أنك لو سببتني أو قال شتمتني ما أردت إلا الخير. هذا هكذا ينبغي أن يتعامل الإخوان فيما بينه فيما بينهم، أن لا يظن أحدهم بالآخر إلا خيرا. يا ليتنا نعيش بهذه النفسية الجميلة الرائعة، نفسية النقاء والصفاء والمحبة والمودة والتعاطف والتراحم والتعاون على الخير. هذه أما يوم يصبح الإنسان وهو يمسي وهو لا يحمل على إخوانه إلا التتبع والتجسس والتحسس والمحامل السيئة. الله المستعان. ومنها أيضا قال يجب، هذه القاعدة الثالثة، وأنه يجب كف اللسان عن الحرام ويسن كفه عن المكروه وفضول المباح، يعني أن من جملة ما ينبغي كف اللسان عنه إصدار الأحكام على الآخرين جزافا من غير علم ولا برهان. فالحكم على الآخرين من جملة سقطات اللسان، من جملة سقطات اللسان التي ينبغي الحذر والتحذير منها، فرب كلمة توجب لك أن تكون خالدا في جهنم والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمنني ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها أو لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقبل ذلك قول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم، اللسان هذا آفاته خطيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وقال صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك من أراد السلامة من لسانه فليعتمد فيها ما في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة النجاة، هذه قاعدة النجاة. لكن هل نستطيع ذلك؟ ما نستطيع. تحكنا ألسنتنا، لازم نتكلم، لابد أن نتكلم. ومن القواعد التي ذكرها أن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وهذه من قواعد العدل عند أهل السنة والجماعة. فليس من العدل أن تأتي إلى إنسان لا يعرف المسلمون عنه إلا كمال خدمة الإسلام ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله ونفع المسلمين والإسلام بمؤلفاته وتعليمه ومواعظه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم إذا صدرت منه زلة أو هفوة لسان أسقطنا ذلك البنيان الكامل كله بهذه الهفوة. هل هذا من العدل والإنصاف؟ ليس من العدل والله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال لحاطب ألا أضرب عنقه يا رسول الله، قال وما يدريك يا عمر أن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لحاطب هذه الزلة مقارنة بتلك الحسنة العظيمة التي كانت معه. فينبغي لبعض الطوائف أن تتقي الله في علماء المسلمين، وألا تقدح في علماء المسلمين، وأن تكف ألسنتها عن علماء المسلمين وعن طلبة العلم. تجدهم لا يدعون عالما إلا لدغوه كالعقرب، كالعقرب، لعن الله العقرب، ما تركت نبيا ولا صالحا إلا لدغت، ما تركت نبيا إلا لدغته. فلا تجد هؤلاء يزكون أبدا، وإنما تجدهم دائما يجرحون ويقدحون بحجة بقاء أو انفتاح باب الجرح والتعديل. هذا خطأ، الجرح والتعديل والنقد له قواعده كما سيأتينا في آخر سطر من كلام المصنف إن شاء الله. فالواجب الكف عن المسلمين وتقوى الله عز وجل في العلماء واحترام العلماء وتقدير العلماء وإنزال العلماء منازلهم. فلا خير في الأمة إذا قدح صغارها في كبارها وعوامها في علمائها. وهل يحفظنا الله إلا بالعلماء؟ وهل بصرنا الطريق إلا بالعلماء؟ فالعلماء ووجودهم في الأمة حزام أمان من العطب والهلاك، بل إن فواتهم وهلاكهم علامة من علامات ذهاب العلم، والذي هو علامة من علامات قيام الساعة. فلنتق الله في علمائنا ولنحترمهم ولنعلم أن صوابهم كثير، ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون، فليس خطأ العالم بمسوغ لنا أن نتسلق تلك الجبال من الصواب وننسفها ونخرجه في صورة الشيطان المريد الذي لا يريد إلا هلاك الأمة وعطب الأمة، وأن انتصار الأمة مربوط بإسقاطه، فمتى ما سقط انتصرت الأمة. هذا ما يجوز أبدا، هذا ليس من العدل. العدل أن تغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فأقم الصلاة، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. كونوا كذلك أيها الإخوان، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.